انا قلبي بيهواك وعني عشقاك مطرح ما تروح معاك ولا عمري وما انساك علشان مالي سواك قول يا حبيبي العمر قول انا قلبي بيك مشغول عايش معاك ونعلم العشاق الحب والاشواق ولا يبقى بينا فراق قول يا حبيبي العمر قول انا قلبي بيك مشغول I'm